عن طريق استضعافهم وذلهم على هذه الأرض. والنور الأول من الهلاك استئصال شأفتهم تماما لا تكون لأمة الإسلام، تكون لأمة كافرة لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، كما حكى القرآن عن ذلك في كثير من القصص، وكما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمة الإسلام فغضب الله عز وجل عليهم يكون لهم ذلا في هذه الدنيا واستضعافا وابتلاء لهم أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يرجعوا إلى دينهم. لذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض هذه الأسباب التي توجب هلاك الله للناس أو غضبه عليه. أول أسباب غضب الله عز وجل هو الكفر بالله، وكما قلنا يكون عذاب الله على القوم الكافرين باستئصال شافتهم، كما أهلك الله عادا وثمود وقوم نوح وغيرهم، إما بماء أو بصيحة أو بريح، فالله عز وجل ينزل عقابه بأنواع كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما ينزل الله عز وجل على أمة الإسلام عقابا بجوع أو مرض أو بتسليط ظالم عليهم أو عدو من غيرهم يقتل فيهم ويذلهم. فالكفر أول الأسباب. من ذلك أيضا الفساد في الأرض، الفساد والإفساد سبب موجب لهلاك الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا أغنياءها وسادتها أن يطيعوا الله عز وجل وألا يعصوه، ففسقوا فيها وعصوا أمر الله تبارك وتعالى، فحق على القرية، على القرية كلها عذاب الله عز وجل. قال العلماء ذلك لأحد أمرين أو للأمرين معا. الله عز وجل يأمر الأغنياء أمرنا مترفيها، ولكنهم يفسقوا، فما بال الفقراء يؤخذون بذنبهم؟ قالوا: لأن من الفقراء أو من يعذب من الفقراء من يتبعهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ربنا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. إِنَّ ذلك هو السبب، أنهم اتبعوهم في غيهم وضلالهم، فيكون مصيرهم معهم. السبب الآخر ألا يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا وقعت لا تصيب الذين ظلموا فقط، لا تصيب الذين ظلموا خاصة، ولكن تصيب الناس عامة. لذلك لما ترك الناس هؤلاء المترفين دون أن ينهوهم ويردعوهم عن غيهم وضلالهم، أخذوا بالعذاب معهم، كما روي في الأثر عن بعض التابعين أن الله عز وجل بعث ملكا إلى قوم ليهلكهم، فقال له الملك: إن فيهم فلانا صالحا. فقال الله له: به فدا، فإنه لم يتمعر وجهه من أجل المعصية. لذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر التالي الذي يستوجب تركه غضب الله عز وجل ونزول الهلاك على الناس إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عقابا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبب لنزول الهلاك كما فعل مع بني إسرائيل. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا ينتهون. كانوا يعصون الله عز وجل ولا يتناهون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف. قال ابن مسعود عن هذه الآية: إن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: اتق الله، اتق الله ولا تعص الله، ثم يلقاه من غد فيكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض، كانوا لا يتناهون عن المنكر، فلعن على لسان داود وعيسى بن مريم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه يسبب هلاك الناس، ينزل عقاب الله عز وجل على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تغير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لذلك قال الله: لم يتمعر وجهه، لم يتحرك قلبه. سئل ابن مسعود رضي الله عنه أو قيل عنده: إن الله عز وجل أو إن الناس يهلكهم الله عز وجل إذا لم ينكروا المنكر، ويأمر بالمعروف. فقال ابن مسعود: بل إذا لم ينكر قلب الرجل المنكر ويأمر قلبه بالمعروف، لأن هذا أضعف الإيمان، قد لا يستطيع الإنسان أن يأمر بلسانه أو بيده، ولكن هذا القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله، فلا عذر لأحد لا ينكر بقلبه أبدا. فيكون عدم نكران القلب هو سبب الهلاك والغضب من الله عز وجل. أسباب عديدة أيها الإخوة، وإذا تأملناها من حولنا تجد الكثير منها، من ذلك أيضا الربا، فشور الربا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قالوا إن هذا من أشد ما توعد الله عز وجل به مسلم: اتقوا نارا أعدت للكافرين. أشد من النيران التي تعد للمسلمين. إن الناس في النار والعياذ بالله دركات لأسفل، فالكافرين والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، آكل الربا يعذب بما أعد للكافرين. حرب، الله عز وجل يحارب آكل الربا، لذلك إذا انتشر الربا في قوم فإن الله يحاربهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقابا من الله عز وجل. أحلوا بأنفسهم، هم الذين أنزلوا على أنفسهم الربا، أشد ما يفتك بالمجتمعات. نسأل الله عز وجل أن يقينا من هذه الشرور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله عز وجل ذكر كثيرا من هذه الأسباب التي توجب هلاك الناس وغضب الله عز وجل عليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عدة منها. من ذلك أيها الإخوة، بل من أعظم هذه الأسباب الظلم. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل يقول في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الحميد. أخذها وهي ظالمة لظلمها. قال سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما ظلموا فاستحقوا هلاك الله عز وجل عليهم. قدم خطوة للدولة يا جماعة عشان نسيب جماعة الظلم. إن الظلم ظلمات، الله عز وجل حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما. كان هارون الرشيد الخليفة كان قد تربى في حجر يحيى ابن خالد البرمكي ورضع من زوجته. فكان هارون الرشيد لما تولى الخلافة جعله وزيرا له، وكان يصدره في المجالس ويقول له يا أبي، وكان يخبر له قدره. لذلك كان لهذا البرمكي سلطان كبير، ولكن الله عز وجل قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فانقلب هارون الرشيد على يحيى البرمكي وادخله الحبس هو وابنه، وظل يحيى هذا في الحبس الى ان مات. وقتل هارون ابنه جعفر. فلما كانت أول ليلة في الحبس قال جعفر لأبيه هذا، قال له يا أبتي، أمن القصور والطور المشيدة ومن إنفاق الذهب والورق إلى الصوف والحبس والقيود؟ كان لهم عزا كبيرا. فقال له يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. نعم أيها الإخوة، قد نغفل عنها ولكن الله لا يغفل عنها أبدا. إن الله لا ينسى ولا ينام، حي قيوم سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع على الغمام. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ما دام بينه وبين عبده، ولكن إذا تعلق بحقوق العباد فإن الله يتركها للقصاص حتى يرضى المظلوم، حتى يشفى قلبه، حتى يشفى قلبه من ظالمه. لذلك الناس يوم القيامة بعد أن يمروا بأهوال القيامة يقفون على قنطرة قبل أن يدخلوا الجنة، فيقتص للعباد جميعا بعضهم من بعض، ولا يمر إلى الجنة إلا بعد أن ينتهي القصاص. فمن الناس من يرجع به إلى جهنم والعياذ بالله. الظلم ظلمات، فإذا كان أو إذا انتشر الظلم أهلك الله عز وجل الناس وأنزل عليهم غضب. نعم أيها الإخوة، الأسباب كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حديث عدة أسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالجوع، السنين بالقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ترى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم، على ما يتقاتلون؟ لأنهم نحوا شرع الله عز وجل، فحق عليهم غضب الله تبارك وتعالى، فيجعل بأسهم بينهم، لا يجعل بأسهم على عدوهم، بينهم يقتلون بعضهم بعضا. عدة أسباب: الفاحشة التي هي سبب أساسي لغضب الله عز وجل، كما ثبت عن زينب رضي الله عنها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يقول ابن حجر: الخبث الزنا، ويقول غيره: الخبث المعاصي، الخبث إذا كثر الخبث فيهلك الناس ومعهم الصالحين. ثم أختم بقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كثير من الناس يأخذ هذه الآية على غير محملها، يقول أبو أيوب الأنصاري: هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار، لما جاهدنا في سبيل الله ونصر الله دينه، قلنا لو التفتنا إلى ضياعنا، إلى أراضينا فأصلحناها وأقمنا بها فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وافقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعاتبهم على ترك الجهاد. هذه الآية كانت عتابا لهم على ترك الجهاد، فجعل الله عز وجل ترك الجهاد هلاكا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، لو تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، زرعتم ورضيتم بالزراعة فقط، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فكان ترك الجهاد ذلا للأمة وسببا لهلاكها واستضعافها وتسليط عدوها عليها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن لا يصيبنا بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك فلا تكلنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر المجاهدين في كل مكان، وفك أسر المأسورين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل بلدنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. صلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.